الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلنا عند التوحيد، عنوان اليوم جديد اللي هو التوحيد. ما معنى التوحيد يا أخي؟ ما معنى توحيد؟ إفراد الله بالعبادة باللغة، شو معنى كلمة توحيد في اللغة؟ أي وحد، يوحد، إذا جعل الشيء واحد، وحد تجعل الشيء واحد. نقول مثلا في اللغة جمل، جمل أو تجميل، إذا جعل الشيء جميل. كويس. تفريق، إذا جعل الشيء مفرق. تحسين، إذا جعل الشيء محسن أو حسن. تجويد، إذا جعل الشيء جيد. إذن توحيد جعل الشيء واحد. فمعنى كلمة توحيد وحد، يوحد، يعني جعل الشيء واحد. ولا يكون التوحيد إلا إذا توفر فيه نفي وإثبات. لا يمكن يصير توحيد إلا إذا كان فيه نفي أول شيء بعدين إثبات. إثبات لحاله ليس توحيدا. أن تثبت العبادة لله، تثبت أن الله موجود وأن الله خالق ورازق، كل هذا إثبات. لكن إذا ما نفيت الطواغيت، ما نفيت الأشياء الثانية، الكفر كذا، تكفر بالطاغوت، لا يعتبر توحيد، ما وحدت. بدليل، لو قلنا الآن أنا أثبت مثلا وجود المؤذن في المسجد، أنا أثبتت المؤذن في المسجد، هذا إثبات، لكن ما وحدت المؤذن. المؤذن موجود في المسجد، والمصلين موجودين في المسجد، والإمام في المسجد، كلها صح. لكن متى بقول بس المؤذن فقط، قل لا يوجد في المسجد إلا المؤذن، هيك صار توحيد. لما أثبتت وجود المؤذن ما نفيت وجود غيره، فممكن غيره موجودين كمان في المسجد. لكن عندما أوحد فقط المؤذن، بقول لا أحد في المسجد إلا المؤذن، هيك صار توحيد. ما في إلا المؤذن فقط، هو الواحد الوحيد اللي في المسجد. فإذا التوحيد لا يقوم إلا على ركنين، الركن الأول النفي، والركن الثاني الإثبات. الإثبات لحاله لا يعتبر توحيد، وكذلك النفي لحاله هذا لا يعتبر توحيد. إذا لابد من اجتماع النفي والإثبات، هيك يصير توحيد. طيب، عندما نقول توحيد الله، توحيد الله سبحانه وتعالى، طيب الله مو واحد، كيف بدك توحده أنت؟ أنت توحد الله، هو الله واحد، كيف توحد الله؟ مين بيجاوب؟ تفضل. نفرد الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادات. أيوة. إذن معنى ذلك، معنى توحيد الله سبحانه وتعالى، هذا ما يختص بالموحد وليس بالواحد جل جلاله، هو واحد. لكن الإشراك والتعدد وين يصير؟ عند اللي غير الموحد، يعني هو أصلا مو موحد، لذلك بقول واحد. أيوة. فهو بتكون مشكلة الشخص اللي يعبد غير الله، بنقول واحد الله، خلي بس الله في قلبك، هذا معنى توحيد الله. نطالب العباد الذين يعبدون الله، العبد المكلف نطالبه بالتوحيد. هلا الآن لما يقول لك مثلا في القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه، إيش معنى لا ريب فيه؟ اللام أو اللا نفي، نفي ولا نهي؟ ناهي ولا نافي؟ نافي، نفي. طيب إذا نفي معناته تنفي وجود الشك في القرآن أو الريب. طيب المشركين والكفار شكوا فيه وارتابوا فيه، كيف نفي صارت؟ رب العالمين قال أثبت، فهم في ريبهم يترددون، إذن ارتابوا. كيف رب العالمين يقول لك لا ريب فيه؟ لا ريب فيه للمؤمنين، لا هو عام، هو بذاته لا ريب. إذن هل هي مثلا ناهية ولا نافية؟ أو معناها لا ترتابوا فيه، وإلا صح؟ ها؟ نافي تنفي. طب ما هو اللي ارتاب هذول لما تنفي لما رب العالمين ينفي الشيء يعني ما في ما في ما في ريب. طب واللي ارتابوا أيوة. إذا نقول أن لا ريب فيه باعتبار القرآن لا باعتبار من نزل إليهم القرآن. شوف كيف القرآن كقرآن لا ريب فيه لكن هم يرتابوا فيه ما يرتابوا هي مشكلتهم. ولذلك قال الشاعر ومن يك ذا فم مر مرير يجد مرا به الماء الزلالة. المريض يشوف المية مرة مع أنها ماء زلال ما له طعم لكن مشكلة مشكلة المية ولا مشكلته هو مشكلته هو هو مريض. فلذلك لما نقول لك أنت القرآن لا ريب فيه رب العالمين يقول لا ريب فيه أما هو يرتاب معناته المشكلة عنده هو. إذا شعرت أنه في شيء يخالف القرآن فالخلل بيكون في المقابل ليس في القرآن. كذلك التوحيد لما نقول توحيد الله المطالب بالتوحيد هم العبيد لكن الله سبحانه وتعالى واحد. أما أنت تشرك مع الله هذا مشكلتك. إذا أشركت مع الله سبحانه وتعالى أنت الخسران. إذن معنى التوحيد هو نفي وإثبات تنفي جميع الآلهة اللي بيناها في الدروس الماضية الطواغيت والآلهة والأرباب والأنداد كل هذه الأشياء تنفيها نفي كامل وتثبت إلا الله. قال أن يؤمن العبد ويقر أن الله سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه وأنه الخالق وحده والمدبر للكون كله وحده وأنه سبحانه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له وأن كل معبود سواه باطل وأنه سبحانه متصف بصفات الكمال منزه عن كل عيب ونقص له الأسماء الحسنى والصفات العلى. تصدق ذلك أقواله وتترجمها أفعاله. قال الله تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وقال سبحانه رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. إذن يجب على الإنسان أن يؤمن إيمان كامل إيمان مطلق أن الله سبحانه وتعالى واحد في تصرفاته واحد في أفعاله واحد في ذاته في صفاته ليس له مثيل وليس له شبيه هو المتصرف هو الخالق هو المدبر هو المحيي هو المميت. إذا شكيت أو إذا أشركت بالله سبحانه وتعالى يعني أعطيت صفة من صفات الله سبحانه وتعالى لغير الله زي ما قلنا النفع الضرر أن فلان الولي الفلاني ينفع يضر بساعدك إذا كنت في ضيقة إلجأ إله بيرفع عنك الضيق بشافيك بعافيك كذا إيده بركة كل هذه الأشياء كلها شرك بالله. يجب أن تعلم أنه لا نفع ولا ضرر إلا بيد الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أي مخلوق على في هذا الكون أن يقدم مثقال ذرة من نفع أو يدفع عنك ضرر إلا بإذن الله. هذا يجب أن يكون اعتقاد جازم عند كل إنسان هذا معنى التوحيد. لأنه إذا دخلت أي صفة من صفات الله أعطيتها لأي مخلوق هذا نوع من أنواع الشرك. صفة الخلق هذه خاصة بالله صفة العلم العلم المطلق وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. إذا اعتقدت أنه في إنسان قرب من الله وكذا ويعلم الغيب تكذب هذه الآية. من فضائل التوحيد التوحيد يا أخواني له فضائل كثيرة أن من حقق التوحيد دخل الجنة هذا أهم شيء. إنسان لماذا يوحد حتى يدخل في رضا الله سبحانه وتعالى. أهم شيء أن يكون الله سبحانه وتعالى راضي عنك. ومتى يرضى الله سبحانه وتعالى عنك إذا رضيت عن الله. ومتى ترضى عن الله إذا قبلت كل شيء من الله قبلت العبادات ما تضمرت كلها تؤديها لله سبحانه وتعالى. إيش العبادات؟ كل شيء في أمر من الله سبحانه وتعالى أو من النبي صلى الله عليه وسلم عبادة. كل شيء يحبه الله ويرضاه أقوال أفعال ظاهرة باطنة عبادة. إذا قبلت هذا الشيء وقبلت العبادة كلها وأديتها لله بتكون رضيت عن الله ورضي الله عنك، إذا رضي عنك دخلت الجنة. إذن هذه فضيلة من فضائل التوحيد، أنك أن صاحب التوحيد يفوز برضا الله سبحانه وتعالى. نقول رضا الله، قضية الجنة هذه موضوع ثاني. إذا فزت برضا الله فأنت في جنة، ولو كنت في نار، لو حطوك في نار وانت في رضا الله تحول النار بصير بردا وسلاما عليك، بصير أفضل أيام حياتك وانت في النار. كما لما سئل إبراهيم عليه السلام أفضل أيام اللي قضاها في حياته، قال لي اللي قضاها في النار، لأنه صارت بردا وسلاما. سلاما، شو كل السلام الإنسان في الحياة العادية بتلاقي بنغص عليه إشي اسمه خوف الموت، خوف الضرر، خوف إنه يمرض، خوف لكن لما يقول سلاما أمان، طمأنينة، فهذه السعادة. فإذا كنت في رضا الله فأنت في جنة، ولو في نظر الناس إنه حطوه في النار. الدجال بيجي يوم القيامة مع جنة ونار، اللي بيحطه في النار هذا بجنة، روح جنة، واللي بيحطه في الجنة حطه رئيس، حطه وزير، حطه مش عارف إيش وكذا، هذا في نظر الناس إنه في جنة، لكنه في الحقيقة وين؟ وداع جهنم. واللي حرقه تكفيريين، هذول إرهابيين، هذا حرقهم، مسحهم، وداهم على النار، لكنهم في الحقيقة وين راحوا؟ فما يغرك الظاهر، بدك تكون في رضا الله سبحانه وتعالى، بس انسى الجنة بعدين، جنة ما جنة، نار خلاص، مهم في رضا الله. هذا أهم شيء، يكون غايتك رضا الله سبحانه وتعالى، فأنت في جنة، في سعادة قبل ما تدخل الجنة. لذلك يقول العلماء إن في الأرض جنة، الأرض في الدنيا فيها جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. في الدنيا في جنة، في الجنة شو ميزة الجنة؟ إنه فيها سعادة مطلقة، وهذه السعادة من أين تأتي للإنسان؟ عن طريق رب العزة. ولذلك ألذ شيء في الجنة شو هو؟ النظر إلى وجه الله، ألذ شيء في الجنة. كل الأشياء، الشهوات والأشياء هذه ونساء وحريات، كل مع النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى لا يساوي شيء، لأنه مصدر السعادة هو الله، فأنت تأخذ من مصدر السعادة. فالإنسان عندما يقترب من الله كلما كان حظه من السعادة، أنا اقتربت من مصدر السعادة، وكلما ابتعدت عن الله كلما ابتعدت عن السعادة واقتربت من إيش؟ من الشقاء. لذلك تجد الإنسان كلما ابتعد عن ذكر الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له إيش؟ ولو أنك شفته عايش في جنة، كفار الآن عايشين بيقول لك في جنان ما شاء الله، يعني تشوف الصور ولا هذا بتقول جنات، جنان عايشين فيها. أعلى نسبة دخل للعالم في العالم في منطقة السويد، دخل شهوات نساء أموال كل شيء متوفر موجود، ولكن أعلى نسبة انتحارات فيها. ليش؟ لأنه ما في سعادة، لأنه بعيدين عن الله سبحانه وتعالى، بعيدين عن مصدر السعادة. فلا تفكر للسعادة في الأموال وفي النساء، بالعكس يجوز يكون مصدر شقائك من النساء. قال ما كل ما يتمنى المرء يدركه، رب امرئ حتفه فيما تمناه. انت تتمنى العروس هذه الفتاة الجميلة، اجمل امرأة في العالم تتمناها، فكر السعادة فيها، ولكن جزء حتفك يكون مصيرك، شقائك يكون على يدها. فلا تعتقد ان السعادة معلقة بشيء، بالمال، بالنساء، بالاشياء، لا، او بالجاه، بالكرسي، بيظل يركض وراء الكرسي، وراء الكرسي، لما يتحصل على الكرسي بصير عليه انقلاب وقتلوه. فلا تعتقد أن السعادة بشيء من المخلوقات، بل السعادة مصدرها الخالق، هو اللي خلق السعادة. فكلما اقتربت منه كلما كان حظك أوفر من السعادة، وكلما ابتعدت كلما كان حظك أوفر من الشقاء. وانت في العبادة وفي الطاعة في جنة، خرجت عن أمر الله خرجت من السعادة، خرجت من الجنة. اهبطوا، واضح يا إخوان؟ هذا المقصود. توحيد الله يؤدي بك إلى السعادة، يؤدي بك إلى الجنة، إلى رضوان الله، الرضوان يؤدي إلى الجنة. إذن هذه أول فائدة من فوائد وفضيلة من فضائل التوحيد. الثاني أو الفضيلة الثانية أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة، حبة خردل. لو كان في القلب مثقال حبة خردل من التوحيد، من التوحيد، هذا يمنعك من إيش؟ من الخلود في النار. تعذب في النار، تعذب على بقدر ما عندك من الشرك، لكن بعدين وصلت إلى الذرة اللي في التوحيد اللي عندك، هذه النقطة أو هذه الذرة تمنع أنك تظلك مخلد في النار. هذا من فضائل التوحيد. فكيف إذا كنت موحد خالص ما بتشوف النار، تحرم على النار؟ الموحد لا يمكن. أكثر الناس توحيدا في البشر لرب العالمين قال لسيدنا محمد أن اتبع ملة إبراهيم، إمام الموحدين، حرمت عليه النار في الدنيا قبل الآخرة. أي موحد، إذا كنت موحد صحيح حتى نار الدنيا ما بتحرقك، خلص يحرم جسمك على النار إذا في الدنيا ما حرقته، فكيف يعذب في النار؟ فلذلك إذا كان في قلبك مثقال ذرة من توحيد يمنع الخلود في النار. الشرك بقدر ما عندك شرك بالله، واعتقدت في الشيخ الفلاني، في الولي الفلاني، في فلان، في علان، في القبر، في كذا، في الأشياء، بقدر ما تعذب على هذه الأشياء، وهذه الأشياء لا يغفرها الله سبحانه وتعالى. الشرك كل شيء ممكن يغفره الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، غير الشرك يعني، ما دون ذلك لمن يشاء. إذن أي شيء قابل للمغفرة إلا الشرك. فإياك أن تعتقد أو أن تضع صفة من صفات الله تضعها في شخص أو في مخلوق من مخلوقات الله، ولو كان ملك مقرب عنده نفع، عنده ضرر، لا، عنده رزق، لا، فابتغي عند الله الرزق. فكر المحل اللي بيجي لك الرزق، كذبك على الناس واللي بيجي لك الرزق، شطارتك اللي بيجي لك الرزق. لو كانت الشغلة بالشطارة وبالذكاء لكانوا اللي دارسين اقتصاد أغنى ناس، اللي معاهم دكتوراه في الاقتصاد. وأحيانا تجد اللي عنده معاه دكتوراه في الاقتصاد مو لاقي عشاء يتعشى، وين راحت شطارته؟ وين التجارة؟ درست تجارة واقتصاد ومش عارف إيش، وين راحت؟ الرزق من الله سبحانه وتعالى. لا تلاقي أحيانا واحد أمي لا بقرأ ولا بكتب، يا والله عشان ما بعرف، أحسبها أنت حسبها، وبتلاقي الأموال عليه رب العالمين مهر عليه مصاري حر. ليست لا يعني ليست علاقة المال بالدكان، بالمحل، بالكذا، بالورثة، الله سبحانه وتعالى إذا أعطى لا راد لما أعطى الله سبحانه وتعالى. إذا أعطى أدهش، أيوة، وإذا منع لا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت. خلاص الله بده يعطيك، ما حدا ما يستطيع، مخلوق على وجه الأرض أن يمنع عنك شيء الله بده يعطيك إياه. بده يمنع عنك شيء لا يستطيع، كل زباين الدنيا يجوا يشتروا من عندك وربنا منع، وقفوا على الباب وبعدين بروح بصل عند الباب برجع، بصل وبرجع. فلا تعتقد في الزباين، أستاذ بسكر المحل وبروح أصلي، بروح الزباين بطيروا، هذا خلل في التوحيد عندك، خلل. لذلك رب العالمين عنده امتحانات للإنسان، هذه يخلي الزباين عندك هيك على الباب، هون عاد يبين أيكم أحسن عملا. قال العلماء معنى قول الله تعالى جعل ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، شو معناها؟ قال أيهم أترك لهذه الزينة، يجعل هذه الأشياء زينة، زينة. جايين ناس بيشتروا معهم أموال، معهم مصاري، كل واحد تجار بيشتروا من عندك، والآن جاء الامتحان قال لك روح صلي، يترك الأشياء هذه روح. من يترك عاد يروح؟ من يترك؟ ما يترك إلا اللي عنده اعتقاد أن الرزق من الله مو من هذول. اللي صار اعتقادك أنه طاروا من إيدي راحت علينا، وربنا بعدين إيش بعاملك؟ حسب اعتقادك، حسب يقينك، بخليه بالفعل يطير من اعتقادك على الأشياء. وحتى لو اشتروا من عندك ورب العالمين منع عنك البركة، تضع هذه الأموال كلها تصرفها في أشياء ما كنت عامل حسابها، بتحطها للطبيب، للمصلح الماتورات، لمصلح الثلاجات، لمصلح مش عارف إيش، للبرادات، للكذا. إذن ما تحصلت على شيء. فخليك مع الله سبحانه وتعالى بتكون مرتاح مطمئن إذا كنت موحد. هذه من فضائل التوحيد كمان، الموحد مطمئن قلبه، مطمئن علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمئن قلبي. لأن أكثر شيء بنقص على الواحد فوات الخوف من فوات أي فائدة، شيء مثلا تستفيد منه خايف يفوتك، يفوتك نفع أو يلحقك ضرر، هذا أكثر شيء بخوف الإنسان. لكن اللي عنده اعتقاد جازم أن الله سبحانه وتعالى النفع والضرر بيده، والرزق بيده، والحياة بيده، والموت والعزة والذل كله بيد الله، مطمئن خلاص. الله بده يموتني الآن، معلش مرحبا بلقاء الله، ما بخاف من الموت، لا يخشى الموت، لأن الموت منغص، ينغص حياة الإنسان، يخلي الواحد يشيب قبل وقته قبل أوانه. ليش؟ لأنه يفكر في الموت، يفكر في المرض، يفكر إذا بمرض بضل يحسب 100 حساب، بقول لك لا يروح يكون مرض هذا سرطان يقضي علينا. لا، الموحد ما بخاف، يقول لك إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، فيبقى مطمئن، طمأنينة كاملة، سعادة كاملة. طمأنينة والسعادة نفس الشيء، رضا، رضا كامل، راضي، مرض مرض مو مشكلة، من الله أهلا وسهلا، مرحبا به إذا كان من عند الله سبحانه وتعالى. الخيرة فيما اختاره الله، الله اختار لي مرض أحسن إشي، حب إشي علي إني أمرض، إذا الله اختار لي المرض، اختار لي الصحة أحب إشي علي، اختار لي الفقر أحب إشي علي، اختار لي الغنى أحب إشي علي، خلص بحب اللي الله بحبه، هيك صرت موحد. وغير هيك إذا ما أنت موحد بيدخل عليك 100 منغص، بنغص حياتك، خوفك من فوات الرزق بنغص، سكرت المحل راحت عليك بنغص، مرضت صار معاك وجع بنغص عليك، خايف من الموت، زوجتك جميلة خايف تخونك بنغص، منغصات تأتي من كل مكان. ولكن الموحد تارك الأمر لله سبحانه وتعالى، أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترضى لما كان عندك رضا فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش البرية، وتعبان تعبان بلهث بلهث كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وأن تتركه يلهث، ظل يلهث طول حياته حتى يموت. واحد مرة مات وهو بيقول إيش؟ يقول قل لا إله إلا الله، قال معاك قرش تسوى قرش، معاك قرش تسوى قرش، ومات وهو بردد معاك قرش تسوى قرش. ولكن واحد يا أيتها النفس المطمئنة، مطمئن مطمئن خلاص، ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ادخلي في عبادي الموحدين، انضم إلى الموحدين خلاص، فزت بجنة عرض السماوات والأرض، فزت بسعادة أبدية، نفذت زحزحت عن شقاء أبدي، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذه من فضائل التوحيد يا أخوان، أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم، وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي، ويكون مع ذلك متألها متعبدا لله، لا يرجو سواه ولا يخشى إلا إياه ولا ينيب إلا إليه، وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه. يا سلام، شوف الإنسان اللي بيكون موحد، من صفات الموحدين إنهم عزيزين دائما، تجد العزة عند مين والذل عند مين، تجد عكس الموحد، المنافق هو أذل الناس، اللي عنده تكالب على الدنيا أكثر كل ما كان ذله أكثر، مستعد ينذل مشان 10 ليرات بنذل، مستعد يعني إذا كان رئيس تبعه مدير القسم تبعه بهدله ولو بصق في وجهه بتحمل، بقول لك يلا مشان الأولاد مشان رزقة الأولاد بتحمل، دليل دليل لأنه مشان المال مشان المادة. ولكن الموحد يعلم أن الرزق من الله سبحانه وتعالى، لذلك لا يخاف في الله لومة لائم، تجد مدير القسم رئيس القسم بيحسب حسابه بخاف منه، يقول لك هذا الزلمة ما عنده لحين ما الشطة، فبتلاقيه ماشي معاه دغري، الرئيس القسم بتلاقيه بينافق له، عكس عزة. الموحد لا يخاف إلا الله. إذا رأى واحد أخطأ فورا بيقول له أخطأت، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. خيرية هذه الأمة بإيش يا إخوان؟ عزتها وخيريتها بإيش؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليش؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ما بسكتوا على الغلط. المسلم ما بسكت على غلط، مو مشان يرضوا عني. الموحد يا أخواني ما يخشى إلا الله ولا يخاف في الله لومة لائم. إذا علم أن الضرر والنفع بيد الله ليش يخاف من غير الله؟ ليش تخاف من أمريكا وتقعد تنافق لأمريكا وتطلع على التلفزيون مشان تبين أمريكا أنه أنا ترى معاكم، أنا ضد الإرهاب. أي سجلوا عندكم نقطة، يعني أنا معاكم، ترى أنا معاكم قلبا وقالبا. مشان تنافق لأمريكا بتبيع دينك، بتبيع ضميرك، بتبيع إخوانك المسلمين، وأنت مسوي حالك عالم. مشان إيش؟ مشان ترضى عنه أمريكا. والحكام وين أكثر واحد أشد واحد حرب على الإرهاب؟ هذا أحسن واحد عنده. فبتلاقي إيش مبين على التلفزيون أنه أكثر واحد، تعال بدعم، أنا بدعم كل من يحارب الإرهاب مشان أمريكا ترضى عنه، مشان تثبته على الكرسي تبعه. هذا كله خلل في التوحيد تبعه. فكر الكرسي تبعه مين اللي مثبته؟ فكر أمريكا اللي مثبته. فلذلك ينافق، يبيع دينه، يبيع آخرته، يبيع سعادته، يبيع جنة عرض السماوات والأرض مشان كرسي، فيتذلل. والمنافق دائما يتذلل، ذليل. سبحان الله، ربنا بيرمي عليه الذلة في الدنيا وفي الآخرة، ذليل. الله بس المهم ترضى عني يا أمريكا، المهم يرضى عني الحاكم، يرضى عني الطاغوت. في ناس لا بتمسحوا بالطواغيت، مستعد يقبل كندرته مشان يرفعه، مشان دنيا، مشان لعاعة من الدنيا. ولكن شوف العزة، شوف العزة عند الناس الصالحين العلماء. ذكرت لكم قصة اللي كان ماد رجله العالم، حكيت لكم إياها. دخل الخديوي إسماعيل، دخل على المسجد، مسجد الأزهر، فكان أحد العلماء جالس والتلاميذ جالسين، كان التدريس كله في الجامع في المسجد، ما في جامعات مثل هسه والطالب وطالبة جنب بعض، الشاب والفتاة قال بدرسوا دين، جالسين جنب بعض، فتاة وشاب وبتعلموا دين، فكان التعليم كله في المسجد. فدخل الخديوي على الأزهر، راح يزور الأزهر. فلما دخل، وهذا الرجل كان العالم ماد رجله يعني كان تعبان شوية وماد رجله. فلما دخل قاموا كل الموجودين، الملك دخل قال يقبل إيده ويقبل رأسه ويقبل، وهذا العالم ظل ماد رجله قاعد وماد رجله. فلما شافوا الخديوي إسماعيل يعني غضب منه، ما في احترام، ما يحترمني، الناس كلها ملك متعود الناس دائما تقبل ايده وكذا، وهذا ما ادري ولا تحرك ولا تزد شعره، شو ملك، ملك ملك ظالم يعني شو. المهم فاراد يكيد له مكيده. طبعا الحكام كانوا اول كانوا يحسبوا حساب العلماء، لانه كانوا الناس يلتفوا حول العلماء، مو مثل اليوم بعد ما طلعت فضائيات صار العالم والمجاهد وكلها، بالعكس صاروا الفنانين واللاعبين صاروا فوق، نجوم صاروا، والعلماء صاروا تحت في الحضيض بعد الفضائيات. فالمهم قال بدنا نكيد له مكيدة، كيف نسوي؟ فلما روح بقول له الوزير تبعه، قال الأفضل شيء ما له غير تشتريه بالمصاري، يعطيه مصاري بعدين بصير خلاص بلحقك، فكر انه زيه يعني. فقال خذ أعطيه صرة، عباله الصرة 1000 دينار ذهب، قال له روح أعطيه إياه. فراح هذا على المجلس مو قاعد، فأعطاه قال له هذولا من مولانا الملك لتستعين بها على قضاء حوائجك. فإيش رد عليه هذا العالم؟ رماه في وجهه، قال له خذ، اذهب إلى مولاك وقل له الذي يمد رجله لا يمد يده. اسمع الكلام، هذه العزة، هذه العزة، الذي يمد رجله لا يمد يده، عالم لكن عزة. يقال أن هذا العالم ما كان عنده عشاء يتعشى، عشا ما عنده، ولكن عنده كل العزة. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، بإيش هذا؟ بالتوحيد، لأنه عارف أنه الرزق مو من هذا، مو من السلطان، هذا الرزق من الله. الله سبحانه وتعالى صح منع عنك الدراهم لكن أعطاك مقابلها عزة، مين الأحسن تكون عزيز ولا تكون ذليل اللي بيعرف شو معنى العزة يقول لك ما بدنا نعيش ذليل ويقول أمريكا وما أمريكا ومش عارف إيش وإحنا دين سماحة ظلك اضربوا فينا ذبحوا فينا وإحنا سماحة إحنا دين سماحة ذلة هذا مين سماحة هذا منتهى الذل مشانك تظل تحافظ على الكرسي تبعك تبقى في ذل وقت ما بدهم يشيروك بنزعوك برموك زي الكندرة بعد ما تخلص برموها منتهى الذل لذلك إذا ما تذللت لله وكنت موحد لله لا تنال شرف العزة هذا العزة رب العالمين صح بيسلب عنك المال بيسلب عنك كراسي لكن بعطيك أفضل من الكرسي مليون مرة درجة النبوة كل الكراسي كل الملوك يتمنى أن يغسل رجلين محمد صلى الله عليه وسلم تعرفوا هرقل شو قال قال وددت أني عنده فأغسل عن قدمي هرقل هذا ملك الروم لما عرف أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي قال وددت أني عنده لأتجشم يعني الصعاب وأذهب إليه حتى أغسل عن قدمي ليش هذا مرتبة هو جيعان محمد صلى الله عليه وسلم كان ينام جيعان ينام طاوي من الجوع قضية مين قضية أكل وشرب عبي بطنك في ناس بطونهم مليانة بطونهم مليئة ولكن ما في لهم عزة دليل وعندك مبين رئيس وملك وكذا ومش عارف الناس بتمسحوا فيه زي الحجر الأسود ولكن مشروع أمريكا بحط الحفاية على رأسه لأنه طبعا خاضع له ولو ترى كرسيك أنا اللي محافظ عليه بقول لك شو بدك إياه بدك أقبل رجلك وأقبلها بس خلي الكرسي خليني عايش مكيف هذول أصحاب الشهوات لكن لا تنذل إلا لله لا تخضع إلا لله لا تسجد إلا لله الرزق عنده السعادة عنده كل شيء عنده عند رب العالمين ولكن امتحانات رب العالمين بيوزع على الناس بيعرف حتى يعرف وين حتى يمحص الناس ليميز الله الخبيث من الطيب هذا من فضائل التوحيد يحرر العبد من رك العبودية لغير الله يصير عبد لله وللمخلوق طبعا التوحيد يا أخواني ينقسم إلى كم قسم ثلاث توحيد الألوهية توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات طبعا هذا التقسيم يعني قسموه العلماء من باب يعني حتى الناس تسهل عليها يعرف شو ميز بين شو معنى توحيد ربوبية شو معنى توحيد ألوهية شو يعني توحيد أسماء صفات يعني بس من باب الفهم يعني حتى تفهم الموضوع يقسم لك إياها ولا الصحابة ما كان عندهم توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية خلاص عندهم توحيد كامل يعني كانوا يفهموا يعني اللغة عندهم خلاص طالما عنده لغة معناته بيفهم كل شيء بيفهم النص إحنا الآن بدك تقسم وكذا ومش عارف إيش وتبين هذا كذا وهذا شرط وهذا مش عارف إيش وهذا واجب وهذا سنة وهذا مستحب وهذا مكروه ما كان عند الصحابة هذا الشيء لكن خلاص عبيد لله أمر من الله سبحانه وتعالى فورا ما يتأخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما يتأخر عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما يسأل يقول لك هذا واجب ولا مكروه ولا مستحب ولا يعني الواحد لو ما سوى حرام ولا حلال ما يسأل خلاص أمر يلتزم نهي يبعد عنه حتى كانوا يتركوا ثلثين الحلال مخافة أن يقعوا في الحرام من شدة حرصهم وخوفهم على أن يقعوا في محذور فعندنا توحيد أول نوع اللي هو توحيد الربوبية ما هو توحيد الربوبية؟ يعني أن تثبت الربوبية لله ما هي الربوبية وشي؟ إيش معنى كلمة رب؟ الرب إيش معنى رب؟ إلها أكثر من معنى ممكن تقول الصاحب صاحب الشيء هو ربه لما عبد المطلب قال أما الإبل فأنا ربها أنا صاحبها يعني وأما البيت فالبيت رب يحميه صاحب الشيء بنقول عنه رب مالك الشيء يعني اللي يملك هذا الشيء بنقول عنه ربه صاحبه يعني مالكه المالك بنقول هو الرب المدبر بدبر شؤون مجموعة بنقول هو ربه يعني بنقول رب الأسرة إيش يعني رب الأسرة يعني المتصرف المدبر لشؤونهم لا شؤون هالأسرة هو الرب رب الأسرة نقول ها الصانع الخالق المتكفل بالرزق متكفل بالطعام بالشراب بالتربية بكل شيء التربية رب العالمين من التربية أيضا طيب ربوبية مأخوذة من نفس الرب، يعني أن توحد الربوبية لله، يعني توحد التدبير. احنا قلنا الرب يعني مدبر، أن توحد التدبير لله. من المدبر؟ أنت متدبر لكن على قدك، نطاق ضيق. ربنا أعطاك يعني جزء من تدبير الله طبعا، هو لأن إذا سلب منك العقل ما عندك تدبير ولا شيء، فأعطاك جزء مشان تمشي حالك أسباب، لكن مدبر من هو؟ الله. طبعا يا أخواني كل شيء الله سبحانه وتعالى جعل له سبب، ولكن الأصل بيرجع كله إلى الله، تدبير الملك الرزق كل شيء كله بيرجع إلى الله، لكن جعل أسباب. الموت الحياة، تبي تشوف الموت إنه والله هذا مات جلطة، صار معه جلطة، لو ما صار معه جلطة ما بموت، لو ما كان مسرع في السيارة أو في الماتور ما كان ما صار معه أحد، لا الأسباب، حتى لو ما كان مسرع، لو ما راعى الجبهة ما بموت. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مراجعهم، مكان اللي مات فيه بالطجع بموت لو كان في بيته. أينما تكونوا يدرككم الموت، لكن جعل أسباب، قال هذا لأنه على الجبهة، هذا صار معه سرطان، هذا صار معه حادث، هذا مات في المستشفى، هذا نزل عليه برميل، هذا نزل عليه صاروخ، أسباب أسباب، ولكن المسبب هو الله سبحانه وتعالى، قادر أن ينزع هذه الأسباب، موت بدون سبب. قال والله بيمشي في الشارع ما بطنه ولا هو ميت، شو هذا معه ما بتعرف، لا جلطة ولا سرطان معه ولا مرض ولا شيء، ما شاء الله عنه مات لحاله هيك. هذه أسباب الله سبحانه وتعالى قد يجعلها وقد يسلبها، أسباب فقط. رزق برزق بأسباب وبرزق بدون أسباب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، مين جاب الرزق هذا، مين جاب، أنى من وين وكيف، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إذن بغير حساب بدون سبب، يعني بدون أسباب برزق. فلا تعتقد وتتعلق بالأسباب، الله جعل لكل شيء سبب، لكن يسبب هو الله. الناس تعلقوا بالأسباب وتركوا المسبب. ومثال تعلقهم بالأسباب، ضرب أحد العلماء مثال، قال كمثل نملة تسير على ورق أبيض كاغد أو يسموه يعني، فرأت واحد قاعد بكتب على الورق، فرأت قلم رأسه أسود مدبب بالسواد، وهذا القلم يؤثر في هذا الورق بسوي أسود، فاعتقدت أن الذي يسود هذا الورق هو هذا الرأس الأسود، قال لأنه نظرها قاصر، قال ولكنها لو نظرت إلى الأعلى لوجدت أن هنالك قلم، وفي القلم ماسكيته أصابع، أصابع هي التي تمسك القلم، والأصابع هذه في إيد تمتد من في شخص بني آدم وله عقل، والعقل هو اللي قاعد. إذن هذه الأشياء ما جاءت من هذا، ليش حسيت توقعنا أنه هذا هو اللي بيسوي، هو اللي سود الورقة، هو اللي كذا، لكن لو نظرنا إلى الأعلى نجد أن الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فلا تعتقد بالأسباب وتتعلق بالأسباب، بل انظر إلى المسبب جل جلاله. ما من دابة إلا هو جل جلاله يعني آخذ بناصيتها، وإذا كان آخذ بناصيتها هو الذي يوجهها. ولا يستطيع مخلوق أن يذهب يمين إذا الله بده يروح على يسار، لا يستطيع متحرك أن يتحرك إذا الله سكنه، لا يستطيع ساكن أن يتحرك إذا الله ما حركه، لا تستطيع السكين أن تقطع إذا ما أعطاها الله سبحانه وتعالى سمح لها بهذه الخاصية، لا يستطيع الماء أن يغرق إذا ما أعطاه الله سبحانه وتعالى هذه الخاصية، النار لا تحرق إذا ما جاء أمر من الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه أسباب، نار تحرق، ماء يغرق، أسباب أسباب أشياء، ولكن كله بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا أصبح عندك هذا الاعتقاد أن الأمور كلها بيد الله فلماذا تلجأ لفلان وعلان؟ إذا قلنا توحيد الربوبية نتكلم على التوحيد. توحيد الربوبية أن توحد الله سبحانه وتعالى في الخلق وفي الرزق وفي الإحياء والإماتة وفي العزة وكل شيء. هذه الأشياء الله سبحانه وتعالى هو المختص بها. لذلك توحيد الربوبية تعلق بالله يعود على الله سبحانه وتعالى. توحيد الربوبية أيوة بأفعال الخالق جل جلاله، لأنه هذه الأفعال هي أفعاله. توحيد الربوبية بتعلق بالله سبحانه وتعالى أن هذا أفعال الله، الخلق، الإماتة، الإحياء، الكذا، هذه الرزق، الأشياء هذه كلها بيد الله. إذن هي متعلقة بالله. توحيد الربوبية متعلق بالرب جل جلاله. ولكن توحيد الألوهية متعلقة بالعبد. المدار بيرجع على العبد. أنت توحد الله وتوحد هذا الرب. إذا علمت أنه هو الرب المالك المتصرف المحيي المميت المدبر المربي، الآن تصبح عبادتك توحدها له، ما تشرك معها أحد آخر. إذا علمت أنه هو اللي بيرزق، لماذا تلجأ لغيره تطلب منه رزق؟ إذا علمت أنه هو اللي بيموت، ليش بتخاف من أمريكا؟ ليش بتخاف من السلطان؟ ليش بتخاف من الطاغوت؟ ليش بتخاف من المخابرات الجوية؟ خاف من الله سبحانه وتعالى، لأنه هو اللي بيموت. إذا علمت أنه هو اللي بيحيي، نفس الشيء. إذا علمت أنه هو اللي بيعز، ليه تتذلل للمخلوق؟ إذن بدك توحد كل هذه العبادات، طبعا خوف، محبة، أشياء هذه كلها توحدها فقط في الله. إذن توحيد الألوهية يتعلق بالعبد، وتوحيد الربوبية يتعلق بالرب جل جلاله، أفعال الرب، والألوهية أفعال العبد. تعبد الله ولا تعبد غيره؟ إذا عبدت الله وحده كنت موحد، أشركت صرت مشرك. أما توحيد الأسماء والصفات، أسماء الله لو أخذنا أي اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله، زي ما قلنا الضرر والنفع مثلا، الضار النافع، توحد هذه الصفة لله. طيب ربما واحد يقول لك يا أخي طيب احنا نشوف مثلا المخابرات الجوية بأخذ واحد بعذبوه، إذن هاي ينضروه، قتلوه مثلا من شدة التعذيب، مات تحت التعذيب، إذن هم اللي ضروه، وهم اللي ضروه، أيوة هم كانوا سبب، هم كانوا سبب فقط. لذلك فرعون شو كان يسوي؟ يذبح أبناء عن بني إسرائيل، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. ورب العالمين شو قال؟ وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. كمل إيش بعدها؟ وفي ذلكم بلاء من ربكم. إذن هذا اللي بعذبك وبيسلط عليك، هذا في ذلكم بلاء من ربكم، ترى هذا من ربنا. ألم يقل الله سبحانه وتعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم؟ مين اللي بعذبهم؟ الله اللي بعذبهم. يعني القتل هذا وقطع الروس تعلق راسه، هذا من الله سبحانه وتعالى، هو من الدولة الإسلامية، يا رب العالمين، هذا جزاؤه في الدنيا. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، لكن بيد الإنسان. ألم يقل الله سبحانه وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى؟ وصيرما مسك الحجر ورماها وكذا، وانفجرت الدبابة، حجر فجر الدبابة يا أخوان. قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، قادر يخلي هذا الحجر يصير قنبلة، ويصير قنبلة نووية كمان، قادر ولا مو قادر؟ فلذلك لما وصل هذا الجندي من التوحيد واليقين بالله ورمى السلام، ما ظن معه ذخيرة، ودبابة جاي هاجم عليه، ما يدير ظهره؟ لا، يفر يوم الزحف؟ لا. طب ما معي سلاح، ما معي ذخيرة، ايش سوي؟ فقال يا رب انت قلت اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وانا لا استطيع، ما عندي الان الا هذه الحجر، هذه استطعتي، بسم الله، ضرب الدبابة فانفجرت الدبابة. هذا مو من الخيال، فكروا من جيب الخيال، لا، هي قصة حقيقية واقعية، واللي صارت معهم اقسموا يمين بالله. وما يعلم جنود ربك إلا هو، والله لو عندنا توحيد صحيح إلا نؤمن بهذه الأشياء، بس اللي عنده إيمانه يعني يقول لك إيه، تشوفون قصص خيالية، ليه بيجيبون القصص؟ حجر تفجر دبابة يا شيخ، حجر. الله قادر يا أخواني. أعدوا لهم ما استطعتم، هذه استطاعتي. والله لو أننا امتثلنا الأمر بس، الصحابة في غزوة بدر امتثال أمر بس فقط، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، ما معهم سلاح. كيف تلاقي واحد معاه قوس برميك من عن بعد كيلو وانت ما معاك، صدرك عاري، معاه رمح بطعنك، معاه سيف بضربك، انت فاضي ما معك شيء، حتى الدرع تبعك وانت لابس الدرع اللي يقيك من هذه الاشياء ما معك شيء. ولكن لما جاء الامر خلص، امر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله امضي حيث امرك الله، والله لو خدت بنا هذا البحر لاخذناه معك. هذا التوحيد، هذا استسلام كامل، انقياد كامل. شو اللي صار بعدين؟ شو النتيجة؟ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، انهزموا من بعيد. الملائكة قاتلت معهم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة، ألف واحد. كان يعرف قتيل الملائكة من قتيلهم. إذا لقوا الواحد محروق، لأن السيف هذا جاي من النار طالعينه، لما يقطع الرقبة يكون محل القطع محروق حرق مشان ما ينزل دم، والأصابع فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هذه البنان، طب شو هالسيف هذا بيقطع بس البنان؟ يعرف أنه هذا قتيل الملائكة اللي قتلوه. طب ليش الأصابع البنان؟ مين بيعرف؟ ها؟ لا، بنان، بلا قادرين أن نسوي بنانة. لا بس شو علاقتها هون أنه يضربوا البنان في الحرب في المعركة؟ شو دخل البنان يعني؟ فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ها؟ ورأس الأصبع صحيح، بس يعني إيش ال... لا لا لا لا، الآن الحرب الإلكترونية بسمعوا فيها، الحرب الإلكترونية عن طريق إيش؟ على صابع كبسات زر بالبنان، كله إلكتروني الآن، كبسة زر وجه صاروخ مو بالسيف. فكأن الله سبحانه وتعالى يعلمنا أنه ترى يعني راح يجي زمان تصير الحرب بالأصابع، فرب العالمين قادر يقطع أصابعهم كلها، قادر. لا تخاف منهم يوم يجي تصير حرب إلكترونية تقول لا يا عم احنا قد أمريكا، هذه طائرات بقناصات بتجيب لك الواحد يعني إذا أخطأت بتزيد عنه 3 متر الصاروخ، قناصة من السماء عن بعد عشرات الكيلومترات، ومع ذلك بيجيب لك إياه أدق من البارودة الصاروخ، كبسة زر. رب العالمين معاك حتى في هذا العصر، قادر يعطل الأصابع هذه كمان. واضربوا منهم كل بنان، يعني بعطل الإلكترونيات تبعاتهم كلها، لكن لسه بعد ما وصلنا للمرحلة اللي رب العالمين الآن يعطل هذه الأشياء، بس يصير في ناس جيش مجاهدين صحيح عندهم توحيد كامل، حتى الثلث الأول اللي بهربوا هذول يعني بيكون خلصوا الجيش من أسباب الهزيمة. في آخر الزمان راح يكون فيه الجيش ينقسم إلى 3 أقسام، هذا اللي بيحارب وينتصر بإذن الله، وبعدين بيجي المهدي. أول قسم ثلث ينهزم فلا يغفر الله له، أظن ربنا ما يغفر له، يعني بصير الحرب الكبرى يسموها هرمجدون إذا تسمعوا فيها، حرب عالمية راح تكون. ثلث من المسلمين من جيش المسلمين مجاهدين ينهزم، لا يغفر الله له أبدا، اللي انهزموا أظن مخذلين بيطلعوا مع الناس إيش بس مشان مكاسب مكاسب، بعدين يشوفوا ايه امريكا وطائرات ودنيا ولا لا يا عمي. ايوه بس شوفوا اشتد هذا وخلاص برجع من اولها برجع. قال وقسم يستشهدوا بموتوا، ثلث كامل ثلث الجيش بيستشهد. قال فهم اعظم الشهداء يومئذ، اعظم الشهداء، درجتهم اعلى درجه. والقسم الثالث، الثلث الثالث، هم الذين ينتصرون فيفتح الله على أيديهم، ينفتح العالم كل العالم، تفتح روما خلاص بصير لهم هيبة، هزموا أمريكا، هزموا التحالف كله، شو الجيش هذا، شو المجموعة، هزموا أمريكا، هزموا بريطانيا، هزموا كل الدول العظمى، في حدا بيقدر يوقف وجههم؟ فتفتح، يقول لك اسطنبول تفتح بالتكبير، بالتكبير بس يكبروا، يقول لك خلاص استسلام، نصرته بالرعب. هذا لمين؟ خاص للموحدين، الموحد وهو نايم بخاف، بخاف الناس منه وهو نايم، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، هم نايمين ليش؟ موحدين بخوفوا. فمتى بدنا نصير موحدين ان شاء الله بالمعنى الصحيح؟ طبعا معنى الكلمة نصير موحدين مشان يصير العالم يرتهب منا وعنا ارهابيين. لما يقول عنك ارهابي بتكون موحد صحيح. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.